طير شهير الحمام، والموت قل فيه الحمام، وعلى من شاء الحمام، على فتى منتسبي جماعة الناس الملا، وقل أوانيهم ملا، ولبسهم هو الملا من عبقر مذهبي. الشكل عين المثل، والشكل حسن الدل، والشكل قيد الغل مخافة التوثب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله للتنبيه فقط على مثلا حتى مثلا يكون إنسان من طلبة العلم إن شاء الله يعود أهم حقيقة الطلب، على أن الكلمات التي تأتي هنا الغالب يكون معها بيت شعري يدل عليها، ذاك البيت مهم الحد يعتني به ويحاول حفظه. يقول الناظم رحمه الله: طير شهير الحمام. الحمام بفتح والطائر المعروف. يقول النابغة: إذا تغنى الحمام الورق هيجني، ولو تغربت عنها أم عماري. والموت قل فيه الحمام. الحمام بالكسر تقال للموت، والأصل أن الحمام تقال للقدر، ثم استعمل حتى صار معبرا عن الموت والمكروه. منقل الشاعر: تراك أمكنة إذا لم أرضها، أو يعتلق بعض النفوس حمامها. ثم قال: وعلى من جاء الحمام. الحمام اسم رجل كما قالت الخنساء: قتلنا الحسين بن الحمام بجرمه، وكان مبيرا في الحروب الطوائل. ثم قال الناظم رحمه الله: جماعة الناس الملأ. الملأ بالفتح تقال للجماعة من الناس، من قولهم يتمالؤون على الأمر أي يجتمعون ويتعاملون عليه. ومنه قول كعب بن مالك: فدونك واعلم أن نقض عهودنا أباه الملأ منا الذين تبايعوا. أباه البراء وابن عمرو كلاهما، وأسعد يأباه عليك ورافع. ثم قال: وقل أوانيهم ملا. الملا بالكسر وترك الهمزة هي أصلها ملاء، معناها مملوءة، معناها أوانيهم مملوءة، إنما تركت الهمزة للوزن. ولبسهم هو الملاء، الملاء بالضم وترك الهمزة كذلك للنظم، جمع ملاءة، وهو نوع من اللباس يسمى ملاءة. الشكل عين المثل. الشكل بالفتح تقال للشبه والمثل، والجمع أشكال وشكول. قال الشاعر: لكل فتى شكل يقر بعينه، وقرة عين الفسل أن يصحب الفسل. وكذلك الشكل بالفتح تقال مصدر شكلت الكتاب إذا قيدت حروفه لئلا يشكل. والشكل حسن الدل، الدل والإدلال والتدلل، إظهارها لزوجها ما يجمل. الشكل بالكسر هو الغنج والدلال والملاحة، ما قال أحدهم: مستخفيات ليس يخفين زرننا، يسحبن أذيال الملاحة والشكل. والشكل قيد الغل. الشكل هو القيد الذي تشكل به الدابة، والجمع شكال. والشكل كذلك بالضم تقال للعين التي فيها حمرة، كما قال أحدهم: ولا عيب فيها غير شكلة عينها، كذاك عتاق الطير شكل عينها.